والسدي قل هو من عند أنفسكم أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم هو هذا بارك الله فيكم الذي حصل بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل الرماة من مخالفتهم. وإلا في الظاهر والله أعلم أن يعني ما أخذوه من الفدية وإن كان هذا خطأ لكنه خطأ مغفور بل ومأجور عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هوى ما قال أبو بكر وأراده ومال إليه، وأما عمر فكان يعني قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفداء رحمة بهم. هذا وإن كان هذا خطأ من حيث يعني الواقع أن الأولى هو كان قول عمر رضي الله عنه، ولكن هذا الخطأ لا يستدعي أن يعاقب عليه بمثل هذا، وإنما هذا بمعصيتهم ومخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم بارك الله فيك. ثم عموما يا إخواننا يعني دائما الناس يعني يتلاومون فيما بينهم حصل كذا لأجل كذا حصل كذا لأجل كذا، وقد يقول قائل والله بسبب عدم جاءتنا الهزيمة بسبب عدم يعني التكتيك العسكري والترتيبات، هذا كله لا يكون سببا في الهزيمة أو سبب في ما يحدث للمسلمين، وإنما يأتيهم الأمر من قبل أنفسهم من قبل المعاصي من قبل الإعجاب بالنفس ونحو ذلك من الأمور التي يأتي يعني تأتي بها الهزائم وتأتي بها المصائب. نعم جزاك الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي فراركم بين يدي عدوكم وقتله وقتل من عدوكم وقتلهم لجماعة منكم أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وقوله وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فاتبعهم من اتبعه من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير يعني كثروا سواد المسلمين فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم، فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فراجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول: يا قوم، أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فما استعصوا عليه فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال: أبعدكم الله أعداء الله، فيستغنى الله فيستغني الله عنكم. فسيغني الله عنكم، صحيح؟ فسيغني الله عنكم، جزاك الله خير. فسيغني الله عنكم. وماذا رسول أي فسيغني الله عنكم رسول الله والمؤمنين. كيف شيخنا؟ هكذا؟ نعم، يعني أنكم لا تظنون أنكم يعني أن النصر متوقف عليكم، ولا الهزيمة ستكون بدونكم، ولو حصل شيء من ذلك، شيء من الهزيمة، ليس لفراركم أنتم، بل لوجود بعض الخلل الموجود. يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، فوجودهم بلاء على المسلمين. ولذلك أراد الله أن يخفف عنهم البلاء بانحياز عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه. نعم، بارك الله فيكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. شيخ الحبيب يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يعني له كلام معناه أن الإنسان يعني قد تعتريه في يعني في الساعة الواحدة أن النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. هكذا شيخنا؟ نعم، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فيمكن أن يعتري يعني في نفس الإنسان الواحد شيء من التقلبات والتغيرات، نسأل الله الثبات. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله دائما الثبات، ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. نعم، العزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم، الله المستعان. قال مصنف رحمه الله تعالى، ثم قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. وقوله: الذين قالوا يعني إخوة، يعني هم عموما وجودهم شر، وقد يكون هذا من رحمة الله، يعني بمجيئهم وخروجهم مع المؤمنين. لو خرجوا يمكن أن تزيد المصائب على المسلمين بوجودهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على العدد دون تمييز الصفوف، ولذلك لما جاءه أحد المشركين أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا لا نستعين بمشرك، فنهاه مدام أنك على غير الإسلام، لأن النصر لعباد الله ولأولياء الله، وليس النصر بسبب يعني العدد وبسبب قوة هذا. كما قلنا أن الأمر راجع إلى الإخلاص والدعاء والتوحيد، هو الذي يعني ينزل به نصر الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. المصالحة بيننا بين الرؤية يعني والروم، هل يعني هو من باب الاستعانة أم شيء سنجبر عليه؟ ماذا ما فهمت؟ المصالحة بين الجيش يعني المسلمين والروم على قتال. الصلح. نعم الصلح. الصلح الذي يكون بين المسلمين، هذا تقصد في آخر الزمان أو عموما؟ لا في آخر الزمان في الملحمة. الصلح الذي يكون، هذا ظاهره الجواز، ولكن هذا ليس من باب الاستعانة في جيوش المسلمين، وإنما هم يعني المسلمون والكفار لهم عدو واحد، فاقترب بعضهم من بعض واجتمعوا على قتال هذا العدو. أما في حالة إن لا نستعين بمشرك، لا، هذا المسلمون في عسكر والكفار في عسكر، وأراد أحد هؤلاء أن يكون مع المسلمين كي يكون وله نية في هذا، إذا ظفر كله من الغنائم أو نحو ذلك من المقاصد، أو يكون له يعني يد عند المسلمين أو كذا. فالمهم أن القتال بين المسلمين بين المسلمين وبين الكفار. نعم. جزاك الله خيرا شيخ الحبيب. وفي زماننا هذا لو استغاثوا بنا على عدوهم وعدونا فهل نجيبهم إلى ذلك؟ نعم يجوز. نعم يجوز لهذا الحديث، إذا كان في عدو تقاتلون أنتم الروم عدو من غيركم، فالعدو هذا جاي على الجميع، على المسلمين والروم، فاجتمع المسلمون مع الروم لقتال هذا العدو، لا بأس. وعندنا الحديث، نعم جزاك الله خيرا. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أو أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إن لو كان هنا، لو هنا لا فائدة منها، بل هي تفتح عمل الشيطان، لو كان كذا لكان كذا. بارك الله فيك. فيك. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد هذا خالد بن الوليد قاتل وقاتل وقاتل سيف الله المسلول، وفي آخر الأمر أنه يعني مات على فراشه. الأمر الموت أو القتل، يعني الجهاد ليس متحتم على كل من جاهد أن يقتل، وفي نفس الوقت أن من جلس في بيته

فزت وربي الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيه قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه الزمن. وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روى مسلم عن مسروق قال إن اللهم ارزقنا سعادة في سبيلك في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روى مسلم عن مسروق قال إن سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى هذا الشهادة ثلاث مرات وقال أردت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هذا لما لعظم الشهادة من جهة ولينال أجر الشهيد ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نتمنى الشهادة في سبيل الله وهي من أعظم القربات. وإذا كنت ميتا ولا بد كما هو معلوم للجميع فلتكن ميتة يعني شريفة عظيمة عظيمة القدر والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالناس يموتون بحوادث سيارات وتنقلبهم السيارات ويحدث كذا يحدث كذا. ألا يحبون أن يقتلوا في سبيل الله أو أن يموتوا شهداء في سبيل الله بأي نوع من أنواع الشهادة التي يعني يكتبها الله له؟ نعم. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. وقد روى نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم. نعم. لأن الشهيد يعني إن كنا ذكرنا أن الرجل قد يقتل ويموت بحادث سيارة فيه من البلاء وفيه من المصائب في هذا الموت وفيه من الآلام والأحزان يعني أشياء الكثير. أما من يقتل فالشهيد لا يجد من مس الشهادة إلا كالقرصة يقرص العبد قرصة في جسده فهذه القرصة هي الشهادة. يعني ليس فيها كبير آلام وأحزان ويعني لا يتألم لها بل تكون سهلة جدا على من سهلها الله سبحانه وتعالى إذا قبلك الله شهيدا عنده. فنسأل الله الشهادة وسأل الله الشهادة بصدق. فمن سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. بارك الله فيك. آمين شيخ الحبيب. شيخ الحبيب وكيف اليوم للناس بالشهادة في سبيل الله وأبواب الجهاد مسدودة؟ هل يؤجر العبد على نيته؟ نعم، هذا الذي ذكرنا، النية. إذا سألت الله الشهادة بصدق آتاك الله إياها، ولو نمت على فراشك ومت، فإن هذا يعني النية، إنما الأعمال بالنيات. وعمر رضي الله عنه كان يقول هكذا: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك، لا أريد أن يخرج عن المدينة ولا يفارق مدينة رسول الله. ثم يرجع لنفسه فيقول: وأن لي بالشهادة وأنا في المدينة. ثم يعود على نفسه أيضا بمخاطبتها فيقول: لو شاء الله أتى بها، لو شاء الله أتى بها. وبالفعل جاءته وهو في المحراب، في محرابه يصلي بالناس في صلاة الصبح، وجاء هذا وطعنه الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. المقصد أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، فالإنسان يسأل الله بصدق وستأتيه الشهادة بأي نوع من أنواع الشهادة. نعم، جزاك الله خيرا. وروى قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن جابر قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وروى مسلم والنسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف الطير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم هكذا، فلما وجدوا طيب مأكلهم، أيوة، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها. ورواه ابن جرير وأبو داود والحاكم. نعم، وصح أيضا أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، يعني هذا ورد في الشهداء وورد أيضا في المؤمنين، إلا أن الشهداء يمكن أن يكون هذا في يعني لها يعني بعض الميزات الأخرى عن سائر المؤمنين، لكن في الجملة أرواحهم هي في حواصل طير في الجنة تعلق وتأكل من هذه من ثمار الجنة. نعم، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد في أحمد وإسناده جيد ورواه الطبري. وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك. نعم، لا معنى من أن يتنوع لهم النعيم. نعم، ويغذى لهم برزقهم هناك ويراحى، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يعني إذا لم نستفد من قراءة هذه الكتب إلا دعوة هؤلاء الصالحين من مثل الحافظ ابن كثير رحمه الله، لعل الله عز وجل أن يكون قد استجاب له، وهذا ظننا في الله مع حسن ظننا بهذا الحافظ الإمام الجليل، فكفى بها نعمة أن تكون مع أهل العلم وأن تنال شرف صحبتهم، وإن لم تصحبهم بأسادك بجسدك وإنما فإنك تصحبهم بأنفاسك وتصحبهم بالاجتماع على كتبهم، ولعلك أيضا تنال شيء من شفاعة هؤلاء المؤمنين الذين نظن فيهم أن الله قبلهم عنده، فتنال شفاعة من هؤلاء سواء الحافظ ابن كثير أو البخاري أو غير هؤلاء الذين نقرأ في كتبهم ونتدارس ما جمعوه. فأظن أن أولى الناس بهؤلاء هم الذين حملوا علمهم ونشروه في الناس. أمين. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. وقوله فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا سؤال بارك الله فيك. نعم تفضل. أكمل يا أسامة التحية، أكمل يا أخي. قلت وفيكم بارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. شيخنا يعني بالنسبة لهذا التفسير كما تفضل أخونا أسامة في حصة مضت، يعني أن الحافظ ابن كثير ربما كان على قراءة أبي عمرو البصري، وسبحان الله يعني هناك اختلافات كثيرة في الألفاظ وطريقة نطق الكلمات، فهل يعني يحبذ أن يحقق هذا التفسير بإضافة هذه القراءة إلى الآيات حتى يتضح السياق والمعنى؟ بارك الله فيكم. يعني ويفضل أن توضح أكثر، وأظن أن الغالب الشيخ أحمد شاكر يعني يعرض على هذا أو ينبه له. على كل حال نحن لا نعتني كثيرا كما يقال الشكليات هذه، وإن كان فيها في يعني شيء من المصلحة، لكن الذي يهمنا هو المضمون. الله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.